لم تسقط مصر ولم يسقط هذا البلد. فينا تعيبين وقع مصر. كل القيادات الكبيرة في وزارة الداخلية موالية لحبيب العدل وموالية لحسن مبارك، وهم اللي بيشعلوا البلد يوم بعد يوم. الجيش العراقي فين؟ خلاص من 2003 راح في داهية الجيش. الجيش السوري راح فين؟ جيش طائفي عنوي مجرم يذبح في شعبه وانقسم اصلا الجيش وضاعت سوريا. الجيش الليبي خلاص ما فيش جيش في ليبيا. الجيش التونسي اضعف ما يكون اصلا، اضعف ما يكون. الجيش الجزائري كله ولاءات للنظام الفاسد الذي تعينه فرنسا. الجيش المغربي ما فيش جيش اصلا، لا يوجد جيش في هذه المنطقه الا جيش مصر. لم تسقط مصر ولم يسقط هذا البلد. فينا تعيبين وقع مصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما أشبه اليوم بالبارحة، فالتاريخ يعيد نفسه، وسنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أو تجامل أحدا. لما هجم التتار على بلاد العالم الإسلامي في هجمتهم الغاشمة، جاء التتار فلم يتركوا شيئا أمامهم إلا أبادوه، ولا ذرعا إلا أحرقوه، ولا إنسانا إلا قتلوه. وعم الرعب والهلع والفزع في أرجاء العالم الإسلامي، وواصل التتار زحفهم حتى حاصروا عاصمة الإسلام بغداد، وكانت عاصمة الخلافة، وكان الخليفة العباسي في هذا الوقت شابا غافلا تافها. تصور أن المدينة محاصرة بجحافل التتار العاتية، ومع ذلك كان الخليفة ما زال مصرا على إقامة الحفلات الغنائية في قصره والرقصات، حتى أنه في بعض حفلاته والمدينة محاصرة كانت جارية بين يديه ترقص وتغني بين يدي الخليفة، فجاء سهم من أسهم التتار من نافذة أي شباك القصر حتى وقع في نحر الجارية فقتلها وهي بين يدي الخليفة. انظر إلى قمة الغفلة هذا. تشاءم الخليفة لذلك وأمر بإحكام إغلاق نوافذ القصر حتى لا يعبر إليه سهم آخر، وما هي إلا أيام قلائل حتى استبيحت بغداد. استباحها التتار، دخلوا على العاصمة بغداد واستباحها هلاك 40 يوما. استباحوا أهلها قتلا وتشريدا وتعذيبا وتشنيعا، فلم يعرف التاريخ أبشع من هذه المجزرة. في 40 يوم قتلوا 1000 إنسان، 1,000,000 إنسان في بغداد. كان سكان بغداد 3 مليون، قتلوا تلتهم، قتلوا 1,000,000,000 إنسان. واختبأ كثير من الناس في المقابر وفي الجحور أي في الكهوف، واختبأوا في أي مكان. وبعد 40 يوم خرجوا فمات معظمهم أيضا من الطاعون من كثرة جثث الموتى. مات معظمهم من الطاعون. هؤلاء ماتوا بسيف التتار وهؤلاء ماتوا بالطاعون، فما أشبه اليوم بالبارحة. الأمة محاصرة والبلد يتآمر عليه من أكثر من 1000 جهة، يتآمر على هذا البلد لإسقاطه، ومع ذلك لسه المطوشة شغالة والشباب شغال، ووزارة الداخلية الوزارة القذرة التي ما زال فيها أقذار وأنجاس. وزارة الداخلية فيها ناس محترمة لكن ما زال فيها كثير من اللواءات من أصحاب هذا المخطط الذين يريدون إسقاط البلد. والبلد لن تقوم لها قائمة إلا إذا أعيدت هيكلة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي السبب في كل مصيبة في هذا البلد. ده كلام معلوم مش مجاملة أو مش كلام بيقال من أجل الإثارة. البلد مستقرة وزي الفل، وكل ما نستقر ونخطو خطوة إلى الأمام يخرج هؤلاء الجرذان، لواءات متآمرين. طبعا رباهم الوزير المجرم السابق ورباهم الرئيس المجرم السابق، وتربوا على هذه الأموال الطائلة التي كانت تؤخذ وتدفع لهم من جيوب هذا الشعب المطحون، وطبعا كل ده هيروح من ايديهم. لازم يولع في البلد. طب سايبينه ليه؟ لماذا لا يعاد هيكلة وزارة الداخلية؟ البلد مش هتؤمن الا بكده. نفس الحال التتار هم صنعوا هذا بعاصمة الإسلام بغداد، وكان الخليفة والشعب عمال يرقص ويغني. متى سنفيق؟ ما احنا لو ما فوقناش هنبقى كده. البلد يتآمر عليها. انظر حولك، والكلام بقى معلش سياسي شوية، انظر حولك. الجيش العراقي فين؟ خلاص من 2003 راح في داهية الجيش. الجيش السوري راح فين؟ جيش طائفي علوي مجرم يذبح في شعبه، وانقسم اصلا الجيش وضاعت سوريا. الجيش الليبي خلاص مفيش جيش في ليبيا. الجيش التونسي اضعف ما يكون اصلا، اضعف ما يكون. الجيش الجزائري كله ولاءات للنظام الفاسد الذي تعينه فرنسا. الجيش المغربي مفيش جيش اصلا، لا يوجد جيش في هذه المنطقة إلا جيش مصر. الجيش الوحيد اللي قادر أنه يحارب عدوه ويواجه عدوه هو جيش مصر. ما ينفعش الجيش ده يكبر، لازم يضرب. وأنا لا أدافع هنا عن المجلس العسكري، يعني المجلس العسكري قد يكون منه تآمر أيضا، لكن أنا عايز أقول البلد ضايعة وتتجه ناحية الضياع، فلا بد أن تكون لنا وقفة، ولا تحتقر وقفتك أنت أو نصيحتك أنت أو وعيك أنت. لا، ربما رجل أو شاب يغير مصير أمة، لا نحتقر هذا أبدا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في هذا الخلق. كثيرا ما نقول الله عز وجل جرت سنته أن يعامل العباد بحسب أعمالهم، فإذا اتقى الناس ربهم عز وجل الذي خلقهم ورزقهم أغدق الله عز وجل عليهم النعم وأزاح عنهم النقم. هي دي السنة الثابتة، سنة ربنا في هذا الكون. ولكن إذا تبدل حال العباد من الطاعة إلى المعصية، ومن الشكر إلى الكفر، ومن الجد إلى اللهو واللعب، زالت عنهم النعم وحلت بهم النقم. الله عز وجل والذي سطر هذا في كتابه قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو غلاء الأسعار ده عشان ما فيش أكل؟ الأرض ما بتطلعش زرع أبدا أبدا. ده النهاردة الناس تشتري كيلو اللحمة ب60 جنيه. حط خطة بس كده قدام عينيك والحاجة موجودة في خلال 20 يوم. لو في إدارة مخلصة كيلو اللحمة يبقى ب15 جنيه البلدي. ده مش كلام تهريب والله، وموجود لكن الناس لا تستحق. الله عز وجل لو علم في هؤلاء الناس خيرا لقيض لهم من يوصل الخير إليهم، حكامنا منا. ولذلك من بعد الثورة وأنا بقول لو احنا ما تغيرناش مش حاجة تغير، لازم الناس تتغير، لازم الشعب يتغير، لازم نتغير للأفضل، لازم نتغير من السلبية إلى الإيجابية، لازم نتغير من الكسل إلى النشاط، لازم نتغير من الكسل إلى العمل، لازم نتغير من هذا الركون وهذا السكون إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولازم يبقى لك دور إيجابي، ما تبقاش شايف البلد بتولع ورايحة في داهية وانت قاعد ساكت وقاعد في بيتك، لازم يبقى لك دور إيجابي. ما هي بلدنا برضو كلنا، ما هي البلد لو اتحرقت مش هتعرف تروح الشغل بكرة ومحدش هيأمن. تابع الأخبار في 24 ساعة بس، اسكندرية البلطجية رايحين جايين فيها، احتلوها مناطق كاملة ما فيهاش حد، بورسعيد ما فيهاش لا جيش ولا شرطة، واللجان الشعبية ايه اللي قاعدة فيها؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي يحمي البلد وعي الناس، وعي الناس هو اللي يحمي البلد، وتكافل الناس وتكاتف الناس، مش وقت خلاف ولا وقت خناق، الله أعلم ما الذي سيجري. وأيضا لازم يبقى لك دور في إماتة الفتنة، إماتة الفتنة. يعني أنا عايز أفهم مثلا لحساب مين النهاردة يقتحم أو تقتحم وزارة الداخلية؟ نحن لا ندافع عن وزارة الداخلية، وزارة الداخلية مليئة بالأوباش الذين يستحقون أن تقطع رقابهم وأن يوضعوا داخل السجون، ده كلام مفهوش فصال ومعلوم، وده الواجب الآن، وده الواجب الآن. وزي ما قلت البلد مش هتستقر إلا إذا وزارة الداخلية أعيدت هيكلتها من جديد. كل القيادات الكبيرة في وزارة الداخلية موالية لحبيب العدل وموالية لحسن مبارك، وهم اللي بيشعلوا البلد يوم بعد يوم. إذن الحل أولا إن الشعب يبقى على وعي والناس تبقى على وعي وتطالب بهذا، ويعاد هيكلة وزارة الداخلية. مشكلة البلطجية اللي الناس عايشاها عشان تبقوا عارفين، كل البلطجية اللي في مصر حوالي 500,000 بلطجي، كل هؤلاء البلطجية كل اسم من أقسام الشرطة فيه أسماء البلطجية اللي عنده، الأسماء موجودة، وكل رئيس مباحث عارف البلطجية اللي موجودين في الحتة بتاعته، وعايز أقولك إن هم إلى الآن بيشغلوهم. يعني البلد من السهل جدا إن هي تتلم، وإن البلطجية يتلموا، وإن الدنيا تبقى كويسة جدا، وكل يأمن على بيته ويأمن على داره، فلا تجزع. لأن بعض الناس يقول لك ده البلد خلاص عليه العود راحت، لا، لن تسقط مصر ولن يسقط هذا البلد. في ناس عايزين يوقعوا مصر. مصر قبل كده أخوانا وقعت في 6 شهور سنة 54 بعد الثورة اللي قام بها شوية الضباط المتآمرين اللي اسمهم ضباط الأحرار، جمال عبد الناصر وغيرهم و و و إلى آخره، عملوا الانقلاب العسكري. عشان أوريك إن وعينا إحنا كمسلمين، إن وعي هذا الشارع وعي هذا الشعب، ما جيش واحد يقول لي وما خطبة الجمعة ومال الكلام ده، لا، ده هو ده صميم الموضوع، صميم الدين. الدين جاء للحفاظ على العرض، الدين جاء ليؤمننا، وإلا مش هتعرف تعبد ربنا وانت بتعرفش تمشي في الشارع عام. ما واحد مش قادر يمشي في الشارع وتجيبه 1000 جنيه خايف، واحد مش قادر يسيب مراته تروح مشوار السوق لوحدها وترجع خايف، قاعد مرعوب وعنده حق. الدين جاء لحماية الأعراض. فعايز أقول لحضرتك سنة 54 نفس السيناريو ده اتعمل، مجلس العسكري مجلس قيادة الثورة ضحكوا على الناس وقالوا هنعمل الناس هيحطوا دستور وتشكل الأحزاب وادوا بعض الصلاحيات لبعض الناس من الإخوان المسلمين وبقى عفوا عن الهضيبي لغاية ما الدنيا استقرت ليهم والناس نامت. وكان طبعا أيامها بقى لا فيه إعلام وكان الشعب يعيش في جهل والناس ما عندهاش الوعي السياسي الكافي أو الوعي الثقافي أو الوعي الديني، ما فيش الكلام ده كله. وفي فترة وجيزة جدا أعيدت حالة الطوارئ، فتحت السجون والمعتقلات، وحكم البلد بالحديد والنار مرة أخرى. هم إلى الآن لم يستطيعوا فعل ذلك. ليه؟ لوعي هذا الشعب ولوعي هؤلاء الناس. ولذلك تدينا لله عز وجل ينبغي أن نعرف ما الذي يراد بنا، وأن نعرف حقيقة أعدائنا، وأن نعرف يقينا وأن نكون على يقين أن هناك آلاف المتآمرين على هذا البلد لإسقاط. يعني تصور ناس عادية جدا جاية من بورسعيد للقاهرة امبارح، ناس في الشارع مسكوهم ضربوهم. ليه؟ أصلتوا من بورسعيد وانتوا اللي ضربتوا الناس بتوعنا هناك. ايه ده؟ واحد يجي من بورسعيد وبيغير اللهجة بتاعته خايف لا يتعرف عشان ما ينضربش. ما هو ده المراد، ما هو ده المراد. اللي عمل الحركة دي عاملها عشان كده، عشان نقع في بعض، الناس تقع في بعضها، الناس يضربوا بعض، يبقى في عداء بين الزملكاوية والأهلوية وبين المصري، بين النادي الفلاني والنادي العلاني، وكله يضرب في بعضه، كله يضرب في بعضه، يعمل وقيعة بين الإخوان وبين التيارات الأخرى عشان كله يضرب في بعضه، ويبقى هو قاعد يستريح، ويبقى هو قاعد زي الباشا. ولكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الله عز وجل هو الذي أخبر أننا إذا توكلنا عليه وإذا أحسننا الظن به وإذا كنا فعلا إيجابيين وتوكلنا على الله تبارك وتعالى، فلن يستطيع أحد أن يسقطنا أبدا. الخيرات كثيرة جدا في هذا البلد يا إخواني. إن بعض الناس يخاف الفترة اللي فاتت الناس قلوبها امتلأت بالرعب، وعندهم حق، لأن البلد لو أخذت خطة أخرى إلى الوراء ستكون كارثة. طيب العمل كالآتي: أول حاجة نحتاج إلى توبة جماعية إلى الله تبارك وتعالى. لا تتهاون بهذا، لازم إصلاح ما بيننا وبين الله، هذا ابتداء. لابد أن نرجع إلى شرع الله عز وجل، لأن احنا النهاردة شايفين الناس بتخوف الناس من الشريعة، بتخوف الناس من الحكم الإسلامي، بتخوف الناس من شريعة الله تبارك وتعالى. والله العظيم ليس لها من دون الله كاشفة، وما أهون الخلق على الله إن خالفوا أمره، ما أهون الناس على الله إن خالفوا أمره سيضربهم بعضهم ببعض، وما أهونهم على الله. اسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بل واسمع معي، سبب الضنك الاقتصادي وسبب تسليط الأعداء، تسليط المتآمرين على هذا البلد وعلى هذه الأمة، هي البعد عن شرع الله تبارك وتعالى، البعد عن دين الله عز وجل، وهذا الفجور المعلن الذي نراه. دايما بقول لازم نتغير، غير بيتك. ما ينفعش يبقى راجل مسلم يا اخواني الافاضل، راجل مسلم محترم وفاضل وقاعد في بيته معاه زوجته ومعاه بنته اللي عندها 15 20 سنه ومعاه ابنه اللي عنده 15 20 سنه وقاعدين كلهم كده وقاعدين يتفرجوا على الفيلم على قناه روتانا، والممثل يقبل الممثلة ويغازلها وهم نايمين على فراش النوم. هو ده ينفع في بيوت مسلمة؟ ما ده بيحصل كل يوم، كل يوم في بيوت ناس كتير، في بيوت معظم الناس. الله سبحان الله العظيم. طب هو ده المشهد ده، ان رجل نزعت الغيرة من قلبه الى هذا الحد، قاعد هو مراته وبنته والممثلة ممثل قاعد يقبل الممثلة وفي مشهد بقى رومانسي ومشهد درامي جميل وبلاش تعكر علينا الكلام ده. طب وده ينفع؟ هو ده شعب يستحق أن ينزل الله عز وجل به الرحمة؟ شعب يستحق أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأيده وأن ينقذه من هذه الأوحال التي وقع فيها؟ لا والله العظيم لن تستقيم الأمور إلا إذا عدنا إلى الله. الناس المسلمة اللي لسه إلى اليوم بتعمل الأفراح بتاعتها في الشوارع، أفراح، بيرة بتتشرب، حشيش بيتوزع، والنساء طبعا قاعدين عرايا بقى، بنت صاحب الفرح ومرات صاحب الفرح ومش عارف مين، وقاعدين يرقصوا، والشباب طبعا جايين يجاملوا ويسقفوا ويتفرجوا. طب هو ده دين؟ ما هو ده المجتمع اللي لازم يتغير، دي الأخلاق اللي لازم تتغير، هذه ثقافة المجتمع التي يجب أن تتغير. لابد أن نحدث ثورة جديدة، لكنها ثورة اجتماعية، ثورة من أجل التغيير، من أجل تغيير الأخلاق الفاسدة. ده النهاردة الأخلاق حدث ولا حرج، تبقوا اتنين ماشيين واحد بيبص لواحد، ايه يا عم انت هتصورني؟ يعني انت من حلاوتك قوي عشان اتصورك؟ ويمسكوا في بعض وتقوم خناقة وعيلتين يقعوا في بعض. فين الأخلاق؟ يا عباد الله صوروا، صوروا على الأخلاق القديمة، على الأخلاق الفاسدة، وغير الأخلاق إلى أخلاق هذا الدين العظيم. اسمع إلى الله عز وجل في هذه الآية والله العظيم التي تخلع القلب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. انظر إلى الآية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ده لمصر، مصر مش فقيرة يا إخواني، أنا بكلمك كلام واقعي، ما بكلمش مخيال، بكلمك بالورقة والقلم والأرقام. بعض الناس يقول إزاي مصر غنية؟ ده الناس بتاخد 300 جنيه في الشهر، وهو بيدفع إيجار 500 جنيه، وبينزل يشتغل طول الليل وطول النهار عشان يأكل عيش حار. يبقى إزاي البلد غنية؟ لا، البلد غنية جدا جدا. وأنا عايز أقول لحضرتك، ميزانية الأجور حتى الموجودة في الدولة تكفي ان كل موظف على الاقل ياخد 3-4000 جنيه شهريا، اقل موظف في الدولة. لكن الظلم الاجتماعي بسبب البعد عن شريعة الله تبارك وتعالى، وخد الدليل، مصر بس فيها 1000 موظف، كل موظف مرتبه في الشهر 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه يعني مليار في الشهر، يعني 12 مليار من موازنة الدولة سنويا واقع في الأرض. ده غير بقى الناس الغلابة اللي على قدهم، اللي بياخدوا 150 ألف في الشهر، واللي بياخد 200-300 ألف جنيه في الشهر، واللي بيتحصل على 500,000 في الشهر. دول الغلابة، الناس القليلة. الظلم الاجتماعي هو السبب، لكن الميزانية مهولة، 170 مليار في السنة، وميزانية الأجور قابلة للتنفيذ، وقابلة للتنفيذ لو أن هناك أناسا مخلصين، ولكن بشرط أن يزاح الفاسدون عن الساحة. ما انت سايب للناس الفاسدة أحرار، ما هو لازم هيولع في البلد. واحد بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر، وجيت بعد تاني يوم تديله 5,000 جنيه، هيعمل فيك ايه؟ ما هيولع فيك. يبقى لازم الناس الفاسدة تزاح أولا، لابد من تطهير مؤسسات البلد، لابد من هذا التطهير. إذا طهرت انتهى الأمر. شوف الآية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اسمع، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طب ايه اللي حصل؟ الرزق بيأتي رغد من كل مكان والناس عايشة في عدالة اجتماعية، سبب الظلم بقى هنا، فكفرت بأنعم الله. الناس لم تشكر النعمة، كفرت بالشريعة، كفرت بالنعمة، فاستعملتها في غير طاعة الله، ظهر الطغيان، الفجور، الفساد. طب لما كفرت بأنعم الله، اسمع ماذا قال ربنا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والخير موجود في إيديهم. كأنه جعان. البلد مليئة بالثروات، مليئة بالغاز، مليئة بالنفط، الاكتشافات النفطية اللي تكتشف يوم بعد يوم ولا يعلن عنها، مليئة بالثروات المعدنية، منجم السكري وما أدراك ما منجم السكري، مليئة بالمناخ الطبيعي الذي يصلح للزرع ويصلح لتربية الماشية ويصلح لكل شيء، مليئة بالموقع الجغرافي الخطير الذي جعله الله تبارك وتعالى في وسط العالم، واقع على بحر وبحر ونهر، تستوري السمك من بره، لازم تفضل جعان عشان بعيد عن الشريعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية توصف لنا المشاكل اللي احنا فيها. واسمع إلى قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شوف التوصيف القرآني للنعمة اللي كانوا فيها، ولما بدلوا وغيروا إيه اللي حصل؟ بسيطة جدا، المعادلة سهلة جدا، لكن الله عز وجل يسلط على الناس من يظلمهم بسبب ظلمهم لأنفسهم. زي ما بقولك، يقدر الصبح بخمس ست قرارات بشرط تطهير الناس الفاسدة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، من حوالي 5 سنوات قام بعض المستثمرين الأفاضل بتقديم مشروع للحكومة يجعل كيلو اللحم البلدي يصل إلى البيوت ب20 جنيه. هيجيب من السودان ويعمل مجازر على حدود السودان وانتهت المسألة، انتهت وببلاش. طيب، رجل مسؤول كبير له مجزر في الهند، عنده مجزر في الهند، اللي في إيده القرار عنده المجزر. طيب، هيسيب المجزر اللي في الهند اللي بيدخله كل يوم ملايين في سبيل ان الناس تاكل، ولا يرفض هذا القرار؟ رفض القرار ووصلنا لهذا الغلاء عشان مصلحة فرد واحد، مصلحة فرد، لكن هذا بظلمنا نحن لأنفسنا. اسمع: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اسمع: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، هي دي المصيبة، فأعرضوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، لا تستخدم النعمة في معصية الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكر الله عز وجل بقولك وعملك وحالك ومآلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. شوف بقى النتيجة، فأعرضوا عن الشريعة، أعرضوا عن دينهم، أعرضوا عن أخلاقهم، أعرضوا عن العدل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. خمط وأسل وشيء من سدر قليل اللي هي الأشجار، بدلناهم بجنتيهم بعد ما كان عندهم الجنان اللي هي الأراضي اللي مليانة بأشجار الفاكهة. وذلك الآية اللي بعدها: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، كان الواحد منهم أو المرأة تسافر من قلب بلاد اليمن في صنعاء، تذهب إلى قلب بلاد الشام إلى فلسطين والأردن وسوريا واللبنان ولا يتزود بسفر. تصور بيقطع أرض الجزيرة كلها ما يخدش معاه فلوس ولا أكل، لأنه أينما سار وجد أشجار الفاكهة ووجد الطعام والشراب، بل وكانت المرأة منهم تحمل الآنية على رأسها لتمر بها فقط بين الأشجار لكي تمتلئ بالفاكهة دون أن تجمع هي الثمار ودون أن تتعب أو تنصب، كانوا يعيشون وكأنهم في الجنة. كل ده فبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، بعد هذه الأشجار التي كانت تخرج الفاكهة الوفيرة والزرع الوفير، أخرج الله عز وجل لهم مكانها أشجار الصمت، أشجار مليئة بالشوك، ولم تخرج إلا النظر اليسير الذي يحفظ بقاءهم على قيد الحياة فقط. وذهبت البركة، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. بعدين اسمع إلى الله عز وجل وهو يقول: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فتق الله عليهم سد مأرب، سد مأرب كانت مياه الأمطار تأتي فتغرق أراضيهم وبيوتهم، فجاء بعض ملوكهم وبنى لهم سدا عظيما بين جبلين. مش تقول للسد العالي، لا، سد بين جبلين. تصور هذا شيء مهول، تحدث به التاريخ، علامة من علامات التاريخ، سد مأرب وكلنا يعرفه، سد بين جبلين. فحجز لهم المياه وقننت جداول المياه، فامتلأت بلاد اليمن بالأنهار وامتلأت بالثمار. ولكن لما أعرضوا أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وشوف الآية، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. شوف بقى العقبة، عقبة ايه؟ عقبة ان هم ظلموا انفسهم. طب ظلموا انفسهم بايه؟ ظلموا انفسهم بالبعد عن الشريعة، ظلموا انفسهم بالاخلاق الرديئة، ظلموا انفسهم بمعصية الله، ظلموا انفسهم باكل الحرام، ظلموا انفسهم بظلم العباد. الله عز وجل قال فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. بعد ما كانوا في بلد واحد مزق الله عز وجل قبائل اليمن جرهم وخزاعة والغساسنة وغيرهم، وتفرقوا في أرض الجزيرة العربية، أزال الله عز وجل أمنهم وأزال الله تبارك وتعالى دولتهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال عنهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم، أحاديث يعني يتحدث الناس بأخبارهم، جعلهم الله عز وجل عبرة لمن يعتبر، جعلهم الله عز وجل عظة لمن يتعظ. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتبر بغيره وألا نكون ممن يعتبر به غيره، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، في أوقات الفتن يجب على الناس أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فقد وقع ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، تكون فتنا يكون الحليم فيها حيرانا. هذه هي الفتن التي نعيشها اليوم، وفي أجواء هذه الفتن يجب على أبناء المجتمع أن يتلاحموا وأن يتصالحوا وأن يتواددوا وأن يتصافوا. ليس هذا وقت الشحناء أو وقت الخلافات أو وقت البغضاء. ثالثا، يجب على الناس أن تكون على استعداد في أي وقت لأي ظرف يقع في هذا البلد، يجب أن نكون على وعي وأن نكون على يقظة، وعند حدوث أي هزة لهذه البلد يجب أن يكون لك دور، إما في لجان شعبية، إما في إغاثة ناس، إما في مساعدة ناس في المستشفيات، إما في مساعدة فقراء لا يستطيعون شراء أنبوبة بوتاجاز بهذا الثمن الباهظ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إما أن يكون لك نشاط اجتماعي تخدم به بعض الناس الذين لا يستطيعون فعل شيء في مثل هذه الأجواء، يجب أن يكون لك دور. والله لا عذر لأحد، لا عذر لأحد، ينبغي أن نكون إيجابيين وأن نتحلى بدور إيجابي حتى يمر بلدنا من هذه المرحلة، أن هذه المرحلة صعبة، مرحلة خطيرة، لا ندري على أي وجه تتقلب الأمور. نرجو الله عز وجل أن تمر هذه الفترة بسلام، لأن هناك أناس فعلا متآمرين على هذه البلد. بعد الثورة قالوا السلطة تنتقل للمدنيين، وده الصح وده الحق. انتخب مجلس الشعب، لا مش عاجبنا مجلس الشعب ده، المجلس ده مش عاجبنا عشان جيبه غالبية إسلامية. أما عايز ايه؟ هذه إرادة الشعب الذي كنت تنادي بها والتي كنت تتغنى بها، لا مش عايزينهم. وتحدث مثل هذه المشاكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أيضا يريدون مشكلة كبيرة جدا، وهي الإيقاع بين الجيش وبين الشعب. المجلس العسكري له كثير من المساوئ، وهو أحسن الوحشين. لما بنيجي نقول المجلس، هو بنقول أحسن الوحشين، لكن عليه ألف علامة استفهام. ولا ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من بعض هؤلاء، من بعض أعضاء هذا المجلس الذين يفعلون ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لكن لا نركز على هذا يا إخوة حتى لا نقع في الفوضى. زي ما قلت لكم، آخر جيش في المنطقة هو الجيش المصري، ولو سقط هذا الجيش لسقطت هذه الأمة الله أعلم 100 سنة قدام ولا كام. وطبعا الأمة لن تسقط نهائيا إن شاء الله، ولكن نريد أن نتحلى بوعي، نريد أن نتحلى بإيجابية. لأن بعض الناس يتخيل أن الشجاعة أن أنت تطلع وتقعد تتكلم وتروح تضرب في عساكر الجيش وضباط الجيش أو حتى ضباط الداخلية. هذا الكلام يا إخواني سيوقع البلد في مزيد من النار. نحن نريد أن نائد الفتنة، وفي نفس الوقت لابد كما ذكرت من إعادة هيكلة أخطر جهاز في الدولة، الجهاز المسموم، الجهاز الذي ما زال فيه كثير من البلطجية وكثير من الخونة وكثير من المجرمين، اللي هو جهاز وزارة الداخلية، الذي ينبغي أن يفهم الناس هذا. كثير من البلطجية يذهب بعض إخواننا البلاغ عنهم والدلالة عليهم وعلى أماكنهم وعلى بعض المسروقات، ولا تأتي وزارة الداخلية لفعل أي شيء، بل بالعكس. يعني لا مجال طبعا، أنا مش واقف أقول لكم نشرة أخبار، ولكن القضية في غاية الخطر. الدور النهاردة دورنا، دور الشعب. فأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم جميعا شر الفتن. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل صخيمة صدورنا. اللهم نجنا من الفتن، اللهم نج مصر من الفتن، اللهم نج مصر من الفتن، اللهم نج مصر من الفتن. اللهم عليك بكل من أراد أن يعبث بأمن بلادنا، اللهم عليك بكل من أراد أن يعبث بأمن بلادنا. اللهم شل أركانهم وأخرس ألسنتهم واجعلهم للناس آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم، اللهم اجعلهم للناس عبرة وآية يا رب العالمين. يا رب لا تولي أمورنا إلا لخيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ونج بلاد المسلمين من الفتن، اللهم نج بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اشدد على أيديهم وثبت أقدامهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم إنهم هدموا مساجدنا ويتموا أطفالنا ورملوا نساءنا، فاللهم اجعلهم آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. يا رب عمت الفتن فألف بين قلوبنا، يا رب عمت الفتن فألف بين قلوبنا. يا رب نج مصر من أهل الزيغ والفساد، يا رب نج مصر من أهل الزيغ والفساد، يا رب نج مصر من أهل الزيغ والفساد. اللهم نج مصر من أهل الزيغ والفساد. اللهم احفظ الصادقين واحفظ المخلصين بجودك وكرمك يا رب العالمين. يا رب عافي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين بجودك وكرمك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.